يسر مجموعة زدني العلمية للرسائل الدعوية أن تقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. فضيلة مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، أصحاب الفضيلة المشايخ، طلبة العلم، الأئمة والخطباء والدعاة إلى الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام. يسر فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة أن يستضيفوكم في هذه الندوة العلمية والدوحة الشرعية التأصيلية، والتي بعنوان أساليب تنظيم جماعة الإخوان المسلمين الإرهابي وخطره على المجتمع. وتعلمون أيها الأكارم أن هذه الندوة هي سلسلة لندوات سبقت في جميع محافظات المنطقة، وتأتي أهمية هذا الموضوع لما تعلمون من أن هذه الفرقة قد ظهرت وكثر فسادها وانتشر في العالم الإسلامي، وهي امتداد للفرق التي خالفت منهج أهل السنة والجماعة في القرون المتقدمة، بل فيها من كل فرقة خصلة أخذتها وتلبست بها، ولهذا كان فسادها أشر وأكثر. نستضيف في هذه الندوة أصحاب الفضيلة، فضيلة الشيخ الدكتور سليمان بن سليم الله الرحيلي، الأستاذ بالجامعة الإسلامية والمدرس بالحرم النبوي الشريف، وكذلك فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد النجمي المعلم في مدرسة الشيخ ناصر خلوفة لتحفيظ القرآن. ونبتدئ أيها الأكارم مع فضيلة شيخنا في المحور الأول الشيخ سليمان الرحيلي، ويحدثنا عن خطر تنظيم جماعة الإخوان المسلمين الإرهابي على المجتمع، فليتفضل مشكورا مأجورا. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. الحمد لله حتى يرضى، والحمد لله عند الرضا، والحمد لله بعد الرضا، والحمد لله على كل حال. ونعوذ بالله من حال أهل النار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد القهار، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله النبي المصطفى المختار، صلى الله عليه وسلم. ما أظلم ليل أو أضاء نهار، ورضي الله عن آله الأطهار وصحابته الخيار. أما بعد، فمعاشر الفضلاء، أحييكم بتحية أهل الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بالذين أحبهم وأودهم في الله ذي الآلاء. أيها الفضلاء، إنني أحمد الله إليكم بهذا اللقاء في منطقة جازان، منطقة العلم والعلماء وأهل الفضل والوفاء من الرجال والنساء، وأشكر الله عز وجل على نعمه التي لا تعد ولا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وأجل نعم الله علينا في هذا البلد نعمة التوحيد، توحيد ربنا سبحانه وتعالى الذي هو أعظم حق عرف وأعلى فرض فرض، وتوحيد الناس بالتوحيد. فأصبحت بلادنا بحمد الله موحدة، وأصبحت المناطق إنما تذكر بالحدود الجغرافية، وأما الناس ففي منطقة واحدة بحمد الله. ففي جيزان من كل مناطق المملكة، وأهل جيزان في كل مناطق المملكة على محبة وإكرام ومودة وأمن تام. وذاك وعد الله لأهل التوحيد الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وعاش الناس بحمد الله في ظل هذا التوحيد حياة طيبة، وذلك وعد الله لأهل التوحيد. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. معاشر الفضلاء، إن موضوع هذه الندوة كما سمعتم موضوع ينبغي أن يعنى به وأن يبرز بعلم وعدل. وقبل أن أتحدث عما طلب مني أن أتحدث عنه، وهو خطر هذا التنظيم الإرهابي على المجتمعات، أقدم بمقدمات لا بد منها. المقدمة الأولى، لماذا نتحدث عن هذه الجماعة؟ ولماذا نقسم الناس؟ والجواب من وجهين. الأول، أن هذا المنهج الذي فيه تمييز أهل الحق عن أهل الباطل جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي مفتتح أول سورة من القرآن بعد الفاتحة، سورة البقرة، قسم الله عز وجل الناس إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أهل الإيمان، وبين صفاتهم لنكون منهم ولنواليهم في أي مكان كانوا. والقسم الثاني العدو الظاهر، وهم أهل الشرك والكفران، وبين صفاتهم لنعرفهم ونحذرهم ونحذر مكرهم وشرهم. والقسم الثالث العدو الخفي الذي يتغلغل بين المسلمين ويظهر الإسلام والخير، وهو يبطن الكفر والشر ويريد الشر بالمسلمين. وبين لنا صفاتهم، وكان ذلك أطول ما ذكر في هذه الأقسام، من أجل أن نحذرهم وأن نحذر من شرهم. والنبي صلى الله عليه وسلم في سنته بين لنا صفات أهل النفاق لنحذرهم ونعرفهم بصفاتهم وسيماهم، وبين لنا صفات الخوارج، وأعاد وزاد وكرر صلى الله عليه وسلم في بيان صفات الخوارج وبيان خطرهم على الأمة، من أجل أن نعرفهم إذا وجدوا، وأن نحذرهم وأن نقوم في وجوههم بما يمكن أن نقوم به في وجوههم. وبين لنا صفات بعض الدعاة الذين هم دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم قذفوه فيها، من أجل أن نعرفهم وأن نحذر من دعوتهم وأن نحاذر من شرهم. فهذا المنهج منهج رباني ومنهج نبي الله صلى الله عليه وسلم. والوجه الثاني، أن هذه الجماعة جماعة ذات خطر كبير وذات بدع كبرى. ومنهج السلف الصالح وأتباع السلف الصالح التحذير من أهل البدع الكبرى وكشف أهلها. يقول الشاطبي رحمه الله في الاعتصام: إن القيام عليهم أي على أهل البدع بالتثريب أو التنكيل أو الطرد أو الإبعاد أو الإنكار هو بحسب حال البدعة في نفسها من كونها عظيمة المفسدة في الدين أو لا، وكون صاحبها مشتهرا بها أو لا، وداعيا إليها أو لا، ومستظهرا بالأتباع أو لا، وخارجا عن الناس أو لا، وكونه عاملا بها على جهة الجهل أو لا. وكل هذه الأقسام له حكم اجتهادي يخصه، إذ لم يأتي في الشرع في البدعة حد لا يزاد عليه ولا ينقص منه كما جاء في كثير من المعاصي. وإذا تأملنا فيما ذكره الشاطبي نجد أن كل صفات تعظيم البدعة التي أشار إليها في هذا الكلام موجودة ومتحققة في جماعة الإخوان. وقال رحمه الله: فخرج من مجموع ما تكلم فيه العلماء أنواع، أحدها الإرشاد والتعليم وإقامة الحجة، كمسألة ابن عباس حين ذهب إلى الخوارج فكلمهم حتى رجع منهم 2000 أو 3، ومسألة عمر ابن عبد العزيز مع غيلان وشبه ذلك، والثاني الهجران وترك الكلام والسلام حسب ما تقدم عن جملة من السلف في هجرانهم لمن تلبس ببدعة، وما جاء عن عمر رضي الله عنه من قصة صبيغ، والثالث كما غرب عمر صبيغا ويجري مجراه السجن، وهو الرابع كما سجنوا الحلاج قبل قتله 7 سنين، والخامس وهذا موطن الشاهد ذكرهم بما هم عليه وإشاعة بدعتهم كي يحذروا، ولئلا يغتر بكلامهم كما جاء عن كثير من السلف في ذلك. المقدمة الثانية: هل وجود فتاوى لبعض العلماء في عد جماعة الإخوان من جماعات الدعوة الإسلامية القريبة من الحق إشكال على ما يقرره غيرهم من العلماء من خطورة هذا التنظيم وبدعيته وعظم شره؟ والجواب: لا شك أنه توجد فتاوى قديمة قليلة في هذا الشأن، إلا أنها لا تشكل على ما أشرنا إليه، لأن الذاكرين لخطورة تلك الجماعة قد ذكروا وبينوا ودللوا، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ، لا سيما وأن تلك الفتاوى قديمة قبل تكشف كثير من الحقائق عن هذه الجماعة وعن شرها، وقد أفتى كبار العلماء بأنها من الفرق الضالة. قال علامة مصر أحمد محمد شاكر رحمه الله: حركة الشيخ حسن البنا وإخوانه المسلمين الذين قلبوا الدعوة الإسلامية إلى دعوة إجرامية هدامة ينفق عليها الشيوعيون واليهود، كما نعلم ذلك علم اليقين. وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله عز وجل في آخر حياته قبل موته 2 سنين: سماحة الشيخ، حركة الإخوان المسلمين دخلت المملكة منذ فترة وأصبح لها نشاط واضح بين طلبة العلم، ما رأيكم في هذه الحركة وما مدى توافقها مع منهج أهل السنة والجماعة؟ فقال رحمه الله:

على الناس. فإن قال قائل: ما سبب ظهور الجماعة وانتشارها في بلادنا ما دمتم تذكرون ما ذكرتم؟ قلنا: إن السبب عدم العلم، إما عدم العلم بالحق، وإما عدم العلم بحال هذه الجماعة لسكوت كثير من الناس عنها. وهذا السبب يا أحبة يشتد خطره اليوم، لأن اليوم أصبح الناس في مجتمع واحد، فأصبح الإعلام مفتوحا. كانوا قديما يقولون: أصبح العالم قرية، واليوم أصبح العالم أصغر من غرفة، فكل ما في العالم يصل إلى الناس. فلا بد من أن يجتهد أهل الحق في كشف هذه الجماعة، ولا بد من البيان بوضوح تام. وقد نبه على هذا الشيخ بن باز رحمه الله عز وجل، فسئل عن كيفية دخول جماعة الإخوان إلى المملكة العربية السعودية، فأجاب رحمه الله: بالمخالطة وكثرة ورود العالم لهذه البلاد، وكثرة المسافرين إليها، وقلة العلم تؤثر على الناس، وكثرة المسافرين والوافدين والمخالطين، والدعوات التي تنشر في الكتب وفي الصحف والإذاعات. ولكن من تمسك بالحق وصار على بصيرة لا تؤثر عليه. وكثرة الاشتباه وكثرة الوافدين والمؤلفات والقيل والقال يوجب الحذر ويوجب التثبت، يجعل على طالب العلم أن يعتني بكلام السلف وكثرة المراجعة وحل المشاكل بالأدلة، وألا يتساهل في هذا الأمر، وألا يتساهل في هذا الأمر. فهذا أمر ينبغي أن يتنبه له، أن يتنبه له. من مقدمات الكلام أن الذين يسمعون كلامنا هذا وكلام العلماء في التحذير من هذا التنظيم وفروعه على ثلاثة أقسام: قسم مع أهل السنة والجماعة ومتباعدون عن تلك التنظيمات، ومثل هذا يستفيد من هذا الكلام اطمئنان قلبه بما هو عليه ولا يخلو من مزيد فائدة. والقسم الثاني قسم مغشوشون بهذه الجماعة ولا يعرفون حقيقتها، وقد ينتسبون إليها جهلا بحقيقتها، ومثل هؤلاء يذكرون بهذا الكلام ويبصرون بالحقيقة والذكرى تنفع المؤمنين. والقسم الثالث قسم منتمن لهذه الجماعة قد أشرب قلبه من هواها، وقد يكون متصيدا الدنيا بها، ومثل هؤلاء الغالب أنهم يعادون الناصحين ولا يقبلون قولا فيها، بل يقابلون النصح بالتكذيب والتشبيه والتشويه، ومثل هؤلاء تقام عليهم الحجة بمثل هذه الندوات وبمثل هذا الكلام. وأما المقصود وهو خطر هذا التنظيم المسمى بجماعة الإخوان بشقيه: البنائي والقطبي السروري، فخطر داهم وشر مستطير ينبغي بيانه وتقريره وتوضيحه وتكريره. وقد تكلم جمع من المشايخ في هذه القضية في ندوات سابقة، وأحاول أن أركز على بعض النقاط. وتعلمون أحبتي في الله أن أهل السنة والجماعة هم أعلم الخلق بالحق، وأرحم الخلق بالخلق، وأعدل الناس مع خصومهم. ولذلك في هذا الكلام لن نلصق بهذه الجماعة ولن نذكر شيئا عنها إلا بدليله من كلام أئمتها ومن كتبهم، وهو موثق عندنا. من خطورة هذه الجماعة أنها جماعة محدثة ومحدثة، فهي جماعة محدثة نشأت في هذا الزمان المتأخر، وهي محدثة لمنهجها، لا تقوم على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتخالف منهج السلف فانقطعت عنها أصول الخير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والأمور المحدثات، فإن كل بدعة ضلالة. وفي رواية: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وإن كل بدعة ضلالة. والنصوص في هذا كثيرة. يقول الشيخ ابن باز رحمه الله عز وجل: أما الانتماءات إلى الأحزاب المحدثة فالواجب تركها، وأن ينتمي الجميع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يتعاونوا في ذلك بصدق وإخلاص، وبذلك يكونون من حزب الله سبحانه وتعالى، الذي قال الله فيه: ألا إن حزب الله هم المفلحون. ومن خطر هذه الجماعة أنها جماعة تهون من شأن دعوة الرسل، وتهون من أصل الدين الذي هو التوحيد، ومن السير على السنة، مع مخالفتهم لتلك الأصول. فهم يرددون دائما أن شرك القبور قد انتهى، ولا ينبغي أن نشتغل به، وينبغي أن نشتغل بشرك القصور الذي هو شرك الحاكمية على تحريفهم له. سبحان الله، شرك القبور قد انتهى، سبحان الله. يذكرون هذا وهم في بلاد القبور يطاف حولها، يطاف حولها ويسجد لأهلها. وقد رأيت بعيني رجالا يسجدون لقبر الحسين، ولا تكاد ترى مسجدا من المساجد القديمة إلا وفيه مقام يعبد من دون الله سبحانه وتعالى، ولكنها الضلالة. يقول أبو الحسن الندوي: كان الإمام حسن البنا في أول أمره كما صرح بنفسه على الطريقة الحصافية الشاذلية، وقد مارس أشغالها وأذكارها، وقد حدثني خواص أصحابه أنه بقي متمسكا بهذه الأشغال والأوراد إلى آخر عمره. تقرير ورد، تقرير بأن حسن البنا زعيم الإخوان المسلمين كان على طريقة صوفية يمارس أورادها، ورد على شبهة القائلين إنه رجع عن هذا، فإنه ذكر أنه بقي متمسكا بهذه الأشغال إلى آخر عمره. بل اسمع يا عبد الله، اسمع زعيم الإخوان حسن البنا يقول: كنا أحيانا نزور عزبة النوام حيث دفن في مقبرتها الشيخ سيد سنجر، من خواص رجال الطريقة الحصافية، ونبقى هناك يوما ثم نعود. ماذا يفعل عند القبور؟ يبقى يوما عند قبر هذا الشيخ، ماذا يصنع عند القبور؟ جماعة هذا منشئها، ماذا ترجو منها في التوحيد؟ ماذا ترجو منها في السنة؟ وكان ينشد مع أصحابه في المولد: هذا الحبيب قد حضر وسامح الكل فيما دار وجرى، هذا الحبيب قد حضر. يعني هم يعتقدون أنه في المولد عند الذكر يحضر النبي صلى الله عليه وسلم مجالسهم، ثم يقول: وسامح الكل فيما قد جرى منهم. النبي صلى الله عليه وسلم يغفر، لا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا الأمر أحبتي في الله متأصل في الجماعة وليس خاصا برئيسها. يقول التلمساني في كتابه شهيد المحراب عمر بن الخطاب: ولذا أراني أميل إلى الأخذ بالرأي القائل: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يستغفر حيا وميتا لمن جاءه قاصدا رحابه الكريم. ويقول أيضا: فلا داعي إذن للتشدد في النكير على من يعتقد في كرامة الأولياء واللجوء إليهم في قبورهم الطاهرة والدعاء فيها عند الشدائد. وكرامات الأولياء من أدلة معجزات الأنبياء. ثم يقول: فما لنا وللحملة على أولياء الله وزوارهم والداعين عند قبورهم. يقول: وأقول للمتشددين في الإنكار هونا: فما في الأمر من شرك ولا وثنية ولا إلحاد. لا يعرفون العقيدة ولا يعرفون التوحيد. ويقول سعيد حواء في كتابه جولات في الفقهين الكبير والأكبر: وسلمت الأمة في قضايا العقائد لاثنين، أبي الحسن الأشعري وأبي منصور الماتريدي. أبو الحسن الأشعري قبل أن يرجع إلى عقيدة أهل السنة والجماعة، فهم يرون أن عقيدة المسلمين هي عقيدة الأشاعرة وعقيدة الماتريدية الخارج عن السنة، الخارج عن أصول السلف الصالح رضوان الله عليهم. وهذا كثير. ولذلك فإن السروريين الذين هم جزء من حركة الإخوان المسلمين، ولكنهم كما يقول الشيخ الألباني رحمه الله إخوانيون ملقحون بشيء من السلفية وليسوا على سلفية، هم لمعوا من أجل أن يروجوا على أمثالكم من أهل الخير، فاعتنوا بالتوحيد ظاهرا ولكن على سبيل الجملة لا على سبيل التفصيل، وهونوا في الحقيقة من شأن التوحيد. ولذلك يقول سلمان العودة: إن التوحيد يتعلم في 10 دقائق. يعني لا تشغلون بالتوحيد وخطب التوحيد وكتاب التوحيد والأصول الثلاثة وكشف الشبهات، التوحيد اجعلوا له 10 دقائق والباقي فقه الواقع. سبحان الله، أمر قضى النبي صلى الله عليه وسلم عمره الدعوي يدعو إليه منذ أن بعث إلى أن مات صلى الله عليه وسلم، وهو يدعو إلى التوحيد ويقرر التوحيد ويحذر من الشرك، يتعلم في 10 دقائق بزعمهم. وما ذاك إلا للتهوين من شأن التوحيد. وقد أدرك العلماء الربانيون خطر الجماعة من هذا الباب وحذروا منه. يقول الشيخ ابن باز رحمه الله: وأما الإخوان المسلمون فليس لهم نشاط واضح في بيان التوحيد وبيان عقيدة أهل السنة والجماعة. ومن خطورة هذه الجماعة أنها جماعة تكفيرية قامت على التكفير والغلو ووصف المجتمعات الإسلامية بالجاهلية، وهذا يشمل جميع فروعها البنائي والقطبي. يقول سيد قط: لقد استدار الزمان كهيئته يوم جاء هذا الدين إلى البشرية بلا إله إلا الله، فقد ارتدت البشرية إلى عبادة العباد وإلى جور الأديان، ونكصت عن لا إله إلا الله، وإن ظل فريق منها يردد على المآذن لا إله إلا الله دون أن يدرك مدلولها ودون أن يعني هذا المدلول وهو يرددها، ودون أن يرفض شرعية الحاكمية التي يدعيها العباد لأنفسهم وهو مرادف للألوهية، سواء ادعوها كأفراد أو كتشكيلات تشريعية. إلى أن قال: إلا أن البشرية عادت إلى الجاهلية وارتدت عن لا إله إلا الله، إلى آخر كلامه، وما أكثر ما قاله في هذا. هل تظنون أيها الإخوة أنهم يقولون إن الجاهلية إنما هي في قرننا هذا؟ لا والله. هل تظنون أنهم يمدونها إلى القرن السابق فقط؟ لا والله، بل وصفوا زمن عثمان رضي الله عنه وأرضاه بالجاهلية. يقول أستاذهم القديم المودودي: كان الخليفة الثالث عثمان لا يتصف بتلك الخصائص التي أوتيها العظيمان اللذان سبقاه، فوجدت الجاهلية سبيلها إلى النظام الجماعي الإسلامي. أعوذ بالله. ويعلق على كلامه أستاذهم اليوم القرضاوي فيقول: فانظر كيف حكم هذا العلامة الكبير على الإسلام بالارتكاس في الجاهلية مبكرا منذ عهد الصحابة والتابعين والأتباع. نعوذ بالله من سوء الحال، وهذا المنهج عام. يقول الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين بمصر الدكتور محمود عزت، يقول: في عام 2025 ميلادية أثيرت قضية كتابات سيد قطب، سواء من خلال بعض التصريحات لعدد من الإخوان أو في المقالات التي كان يكتبها عدد آخر، بل وحتى من مذكرات شخصية من عدد من الإخوان فيها، أن هنالك كلاما للأستاذ سيد يكفر فيه المجتمع باعتباره مجتمعا جاهليا، وأن هذا الكلام كان له تأثير على جماعات أخرى غير الإخوان أدت إلى انتهاجها منهج العنف. اسمعوا، يقول: وعندما ناقش مكتب الإرشاد هذه القضية قرر إحالتها لقسم التربية، حيث أنه القسم المهتم بفكر الجماعة، وللإخوان الذين عاصروا سيد قطب وخاصة الذين تعاملوا معه بشكل مباشر، وبعد دراسة مستفيضة للموضوع وافق مكتب الإرشاد وأعلن المرشد العام محمد مهدي عاكف موقف الجماعة. من كتابات سيد قطب: ما هو موقف الجماعة الذي بعد الدراسات المستفيضة، حيث قال إن كلام سيد قطب لم يخرج عن فكر الإخوان، فهو هو فكر الإخوان. قال حسن البنا حينما قرأ كتاب العدالة الاجتماعية لسيد قطب: هذه أفكارنا. وقال التلمساني الشهيد سيد قطب: له مؤلفات عدة وجيدة على مستوى رفيع، ومنها في ظلال القرآن والعدالة الاجتماعية ومعالم في الطريق. وتمتاز هذه المؤلفات بالنقمة على الظلم في كل مظاهره والحرص على رفع المعاناة عن كل الطبقات. وقد كان لي شرف الاطلاع على كتاب معالم في الطريق قبل طبعه. ويقول حسن الهضيبي: لا أعلم أن للأستاذ سيد قطب فكرا يغاير فكرة الإخوان المسلمين. وهناك نقول كثيرة أذكر نقلا واحدا فقط عن حسن البنا يبين لكم أن فكرة التكفير لم ينشأ عند سيد قطب، بل كان موجودا في أصل فكر الجماعة. يقول حسن البنا: إذا قصر الحاكم في حماية الأحكام لم يعد حاكما إسلاميا، لم يعد حاكما إسلاميا. وإذا أهملت شرائع الدولة هذه المهمة لم تعد دولة إسلامية. وإذا رضيت الجماعة أو الأمة الإسلامية بهذا الإهمال ووافقت عليه لم تعد هي الأخرى أمة إسلامية مهما ادعت ذلك بلسانها، مهما ادعت ذلك بلسانها. وعندي هنا نقول كثيرة من كتبهم في هذا الباب. والجماعة يا إخوة تدرس التكفير وتلزم به، ومن خرج عن التكفير من قادتها عقدوا له مجلس تأديب. هناك مثلا أبو مصعب السوري، وهو أحد منظري التنظيم، يذكر أن أحد كبار الإخوان في الأردن قرأ كلام العلماء في الحاكمية ومسألة الكفر دون كفر، فعاد إلى اعتقادي أن ملك الأردن مسلم، فعلمت الجماعة فعقدوا له مجلس تأديب واستتابوه ومنعوه وأوقفوا نشاطه، حتى يقول حتى تاب ورجع إلى تكفير ملك الأردن، فأعادوه إلى التنظيم. وكل هذا موثق. ومن خطورتها أيها الإخوة أنها جماعة دموية يقوم فكرها على الاغتيالات والتضحية ولو بالعوام من أتباعها لتقوية شأنها. وهذه الصفة ملازمة لها منذ إنشائها. ومن المخادعة ما يشيعه بعض الإخوان من أن الجناح البنائي جناح مسالم مشارك للمجتمع لا يقوم على الدماء، ويلصقون هذا، أعني أنها جماعة دموية، بالجناح القطبي. وهذا كذب، فإن فكر الجماعة قام على تكفير الدولة وعلى وجوب أن تقاوم الدولة بالسلاح. ولذلك يا إخوة أنشأ حسن البنا بنفسه نظاما أسماه الجهاز السري، وهو نظام عسكري جاء لتنفيذ الاغتيالات، وأشرف عليه حسن البنا بنفسه، وكان يختار قائده بنفسه ويختبر قائده بنفسه. وكان هذا النظام في مصر أولا ثم امتد إلى بعض البلدان. وقد ثبت أن هذا النظام قام بعدة اغتيالات معروفة مثبتة وهي مذكورة عندي هنا، لكن لا أحب أن يعني أن يمضي الوقت وأنا لم أذكر ما هو أهم من هذا، لكن إن شاء الله سأعطي الإخوة هذه النقولات لإضافتها. ومن خطورة هذه الجماعة أنها تنظيم سياسي يجعل الدعوة إلى الإسلام مطيته للوصول إلى السلطة وتحقيق الأطماع السياسية، فهو تنظيم غال في السياسة متلون في الدعوة، ويجيز الحرية في كل شيء إلا الحكم، ومنشأ هذا الفكر القريب من فكر جمال الدين الأفغاني الذي غلا في مسائل السياسة حتى جعلها رأس الأهداف وغاية الغايات ووجه إليها النشاط. و يقول تلميذ الأفغاني محمد عبده، يقول إنه طموح، يعني الأفغاني، إلى مقصده السياسي إذا لاحت له بارقة منه تعجل السير للوصول إليه، وكثيرا ما كان التعجل علة الحرمان. وقد انعكس فكره على جماعة الإخوان. يقول عمر التلمساني: الأفغاني علامة عصره وعلامة عصره على الطريق، ترى آثاره فكرا أخذ مجاله في أذهان كثير من المصلحين بعده. وقد غلا حسن البنا في السياسة حتى جعل المسلم الذي لا يشتغل بالسياسة ناقص الإسلام. يقول: إن المسلم لن يتم إسلامه إلا إذا كان سياسيا. يعني أنت يا عبد الله الذي يصلي ويصوم ويذكر الله ويعبد الله ولا يشتغل بالسياسة ناقص الإسلام، ما تم إسلامك، نعوذ بالله من سوء الحال. وعد المسلمين جميعا آثمين إن لم تتحقق دولة الإخوان، فقال: نريد إقامة دولة إسلامية حرة، وما لم تقم هذه الدولة فإن المسلمين جميعا آثمون. ولهذا الغلو جعل الإخوان المسلمين في جاهلية، حيث زعموا أنه ليس لهم إمام وليس لهم دولة إسلامية. يقول حسن البنا: ليس للمسلمين الآن إمام، لا في، لا في السعودية ولا في مصر ولا في اليمن ولا في غيرها. والأمة إذا لم يكن لها إمام فإنها في جاهلية، فإنها في جاهلية. يقول: ليس للمسلمين الآن إمام، فتعالى ننسى كل شيء الآن ونعطل كل شيء أمام القضية الكبرى، قضية تحرير الأرض الإسلامية، يعني من الحكام، فلنجعل هذا غايتنا الأولى، إذ أنه بدون هذه الحكومة الإسلامية التي تحمي شرع الله فلا نظام للمسلمين ولا أحكام. يقول يعني لا تشتغل بالدعوة للتوحيد والدعوة إلى السنة والدعوة، تعال نعطل كل شيء. لماذا؟ لنشتغل بالدعوة إلى السياسة لنقيم هذه الدولة. بل إنهم من غلوهم في هذا الباب اختزلوا الإسلام فيه، يقول المودودي وهو من كبار رجال الإخوان المسلمين، اسمع ماذا يقول. يقول: الغاية المنشودة من رسالة أنبياء الله عليهم السلام في هذه الدنيا ما هي؟ أن يحقق التوحيد، أن يدعو إلى عبادة الله. اسمع ماذا يقول: الغاية المنشودة من رسالة أنبياء الله عليهم السلام في هذه الدنيا أن يقيموا فيها الحكومة الإسلامية، ولذا سعى كل نبي وكل رسول لإحداث الانقلاب السياسي. الأنبياء ثوريون، سعوا لإحداث الانقلاب السياسي حينما بعث، وذكر كلاما في هذا. ويقول المودودي أيضا: بدون إرادة الحكم لا معنى للدعوة. بدون إرادة الحكم، بدون أن تكون سياسيا تريد الحكم، لا معنى للدعوة، بل ولا معنى للتحليل ولا للتحريم. ويقول أيضا: الجهاد الإسلامي لا يتعرض لعقائد الناس ومناسكهم أو مناهج شؤونهم الاجتماعية التي اختاروها وآثروها لأنفسهم، فلهم الخيار أن يدينوا بما شاءوا من العقائد، ولهم الحرية التامة في أن يختاروا ما استحسنوه من المناهج، لكنه لا يرضى أن تكون لهم الحرية في تسيير دفة الحكم على منهاج ما أنزل الله من سلطان. يعني يقول: الناس لهم الحرية في كل شيء، يعبدون ما شاءوا، يعتقدون ما شاءوا، لكن ليس لهم الحرية في الحكم. ومن خطورتها أيها الإخوة أنها جماعة ثورية تريد الاستيلاء على الحكم في كل مكان، وتريد الثورة في كل الأرض. أيها الإخوة، ليست جماعة الإخوان محلية، بل جماعة الإخوان عالمية تريد الثورة في كل الأرض وتعمل للثورة في كل الأرض. يقول المودودي: لا مندوحة للمسلمين أو أعضاء الحزب الإسلامي عن الشروع في مهمتهم بإحداث الانقلاب المشهود والسعي وراء تغيير نظام الحكم في بلادهم التي يسكنونها، أما غايتهم العليا وهدفهم الأسمى فهو الانقلاب العالمي الشامل المحيط بجميع الأرض. ومن خطورتها أيها الإخوة أنها تربي شبابها وأتباعها على السمع والطاعة المطلقة، وتنتقد السمع والطاعة الشرعيين لولي الأمر الشرعي. ألا تسمعون منهم اليوم الإخوة: أنا أجري خايف من الورقة هذه. ألا تسمعون منهم يا إخوة اليوم أنهم يتهمون السلفيين بالغلو في السمع والطاعة والسمع والطاعة والسمع والطاعة؟ والله يا إخوة أنهم يقررون السمع والطاعة لأئمتهم، السمع والطاعة البدعي لأئمتهم، ويغلون في ذلك. وسأنقل لكم شيئا يسيرا والذي عندي كثير. يقول حسن البنا: اسمعوا وأطيعوا لقيادتكم في العسر واليسر والمنشط والمكره، فهي رمز فكرتكم وحلقة الاتصال فيما بينكم. ويقول: من أركان بيعتنا الطاعة، وأريد بالطاعة امتثال الأمر وإنفاذه توا في العسر واليسر والمنشط والمكره. ويقول يوسف القرضاوي وهو يتحدث عن طريقة أئمة جماعة الإخوان المسلمين، قال: وربما رد بعض الناس ذلك إلى عيب في الجماعة، وهو ضعف الاهتمام بالجانب الثقافي أو العلمي أو الفكري فيها. حتى شيخنا البهي الخولي عندما وجهنا في كتيبة الذبيح كان أكبر همه التوجيه الروحي والسلوكي، وهو مهم ولا شك، ولم يكن همه التكوين العلمي أو الثقافي. ولذلك لم يوجهنا إلى أي كتاب نقرأه أو يكلفنا بأي شيء علمي نقوم به. كانت الفكرة المسيطرة أن يدربنا على السمع والطاعة. فعلينا أن نقول لقادتنا، اسمعوا، فعلينا أن نقول لقادتنا ما قال إسماعيل لأبيه: يا أبت افعل ما تؤمر. هذا السمع والطاعة عنده، يقول للقائد: افعل ما تؤمر. ومن أمثلتهم التي يرددون، وقد يكون بعض الإخوة سمع المثل وهو لا يدرك ماذا يريدون، دائما يقولون حتى في محافلهم: قل وأنت شبعان، قل وأنت شبعان. لا يريدون الحث على الأكل، لكن معنى هذا المثل: إذا أمرك القائد بأن تأكل وأنت شبعان فكل، سمعا وطاعة. ومن غلوها في ذلك أنها أصدرت أمرا بمنع أعضائها من إطلاق اللحية إلا بإذن المرشد العام، ممنوع أن يطلق العضو لحيته إلا بأمر من المرشد العام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: أعف اللحية، يقول: لا لا، انتظر المرشد العام، لا تأخذ أمرك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، خذ أمرك من المرشد العام. إن أذن لك في أن تطلق اللحية أطلقها، وإن لم يأذن لك فعليك بالسمع والطاعة. ومن خطورتها أيها الإخوة أنها تستعمل المصطلحات الشرعية استمالة لقلوب العامة، وتنزلها بحسب أهوائها وما يخدم مصالحها انطلاقا من اسم الجماعة. ما اسم الجماعة؟ الإخوان المسلمون، لأن هذا المصطلح حبيب. الأخوة الإسلامية من أشرف شعائر الإسلام، لكن هل يريدون الأخوة الإسلامية؟ لا ورب الكعبة، يريدون الأخوة لجماعتهم. أما المسلمون فلم يروا منهم خيرا ولا أخوة، وإنما هو الشر والتخطيط والمكر بالبلاد والعباد لإثارة الفتن. ومن ذلك شعارهم الكبير: الإسلام هو الحل، والحكم بما أنزل الله، وأن الحكم بغير ما أنزل الله كفر، من أجل تنفير الناس من الحكام المسلمين. أما هم ومن يخدمهم من الحكام فإنهم بأي حكم حكموا فهم معذورون، وللإسلام خادمون، وواقعهم القريب يشهد لذلك. وإن شئتم فاسمعوا كلام إمامهم القرضاوي في الأسبوع الماضي، كيف مجد رجلا وجعله صالحا زاهدا متواضعا حاكما، وأن الله سينصره، مع ما في البلاد من شركيات وكفريات وأمور كثيرة. وأما حكامنا وهم أهل التوحيد والعبادة ومد الخير للمسلمين، في نفس كلامه سبهم وشتمهم. ولذلك لما تولوا الحكم بعد أن كانوا يقولون الإسلام هو الحل والحكم بغير ما أنزل الله هو الكفر الأكبر، لما تولوا الحكم يقول رئيسهم إن الجانب التشريعي أو القانوني ليس هو كل الإسلام، فالإسلام عقيدة تلائم الفطرة وعبادة تغذي الروح وخلق تزكو به النفس وأدب تجمل به الحياة وعمل ينفع الناس ودعوة إلى هداية العالم، إلى أن قال إن الإسلام توجيه وتربية وتكوين للفرد الصالح وللمجتمع الصالح قبل أن يكون قانونا، قبل الحكم. إن العقاب للمنحرفين من الناس، وهؤلاء ليسوا هم الأكثريين وليسوا هم القاعدة، إلى آخر كلامه. وقال أيضا، لاحظوا يا أخوة، كل ما ذكرناه عن إقامة الدولة الإسلامية والسعي لإقامة الدولة الإسلامية، لما وصلوا إلى الحكم ماذا يقولون؟ يقول إنه لا يسعى إلى فرض إقامة دولة إسلامية، لأن شكل النظام يختاره الجميع من أهل البلد، الحكم يختاره أهل البلد، ولهم أن يحكموا بما شاءوا. وقال أيضا نحن أكثر انفتاحا من المجموعات السياسية التي تدعي الحداثة، وقد قدمنا على رأس قوائمنا الانتخابية ماذا قدموا؟ نساء غير محجبات. أقول أيها الإخوة، من كلام رئيسهم لما تولى الحكم مبشرا الناس بماذا بشر؟ قال لن نمنع الشواطئ المختلطة، لن نمنع الشواطئ المختلطة، يعني التي يسبح فيها الرجال والنساء معا، أو البكيني. ما هو البكيني؟ اللباس الذي تلبسه المرأة ويغطي ثدييها فقط وسوأتيها. ولن نفرض على النساء زيا معينا أو زيا معينا. فهم أيها الإخوة يستعملون المصطلحات الشرعية لاستمالة قلوب العامة، كما قال أولهم القديم أظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تستميلوا قلوب العامة. فهم جماعة ذات خطر كبير، وهي جماعة باطنية بوجه من الوجوه، كما وصفها بذلك العلامة صالح آل الشيخ حفظه الله. فينبغي علينا أيها الإخوة أن ندرك خطورتها وأن نحذرها وأن نحذر أساليبها وأن نحذر منها. لعلي أكتفي بما ذكرت، وهناك بعض النقاط لعلي أذكرها غدا إن شاء الله عز وجل في ندوتنا في مثل هذا الموضوع. وأعتذر جدا من أخي والذي أحبه في الله فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد النجمي، إن شاء الله عز وجل أن يزيده علما وتوفيقا، ولكني اتكأت على حسن أدبه وعلى أني ضيف، وقد عرف أهل جيزان بالكرم من قديم، فغرفت منه وأمنت أن يقال لي لما، واتكأت على أدب هذا الشيخ الفاضل. أسأل الله أن يزيده علما وأدبا، وأعتذر منه ومنكم، وأسأل الله أن يستخدمني وإياكم ويستعملني وإياكم في طاعته وفي نشر دينه وبيان منهج السلف الصالح والتحذير من الفرق الضالة. والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله على نبينا وسلم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ على هذا التأصيل وعلى هذا البيان. ولولا ضيق الوقت لوددنا أن تطول هذه الندوة. أيها الكرام، ذكر فضيلة الشيخ من مخاطرهم ومن أشدها تهوين دعوة التوحيد وهي الأساس، وأنها جماعة تكفيرية بل وتكفيرية غالية، وجماعة مجرمة دموية، وجماعة سياسية متلونة بلون الدعوة، وكذلك انتفاؤهم وتكفيرهم، انتفاؤهم ذكرهم أن الأئمة لا يوجدون في هذا العصر، وتكفيرهم لجميع الأمة وأنها جماعة ثورية. أيها الكرام، في المحور الثاني مع فضيلة الشيخ عبد الله النجمي، أساليب تنظيم جماعة الإخوان المسلمين الإرهابي على المجتمع، فليتفضل مشكورا مأجورا. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإنها لفرصة طيبة أن نجتمع في هذه الليلة في هذا المسجد المبارك، وأشكر الله تعالى أولا وآخرا الذي يسر وهيأ هذا الاجتماع، ثم الشكر لمعالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد معالي الشيخ عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ على دعمه لمناشط الدعوة ووقوفه جانبا ووقوفه مع الدعاة إلى الله عز وجل وبذل قصارى جهده في ذلك. ثم شكر لفرع الوزارة بمنطقة يازان وعلى رأسهم فضيلة الشيخ أسامة بن زيد المدخلي على دعمه ومشاركته في مناشط الفرع وفي هذه الندوات والمحاضرات، ونسأل الله تعالى لهم التوفيق والتسديد. ثم الشكر لفضيلة الشيخ سليمان الرحيلي وفقه الله على تشريفه لنا في المنطقة ومشاركته في هذه الندوة المباركة. وفي الحقيقة كما قلت للشيخ، لو أن الأمر بيدي لكانت المحاضرة لكم، فأنتم يعني ضيف المنطقة ومنكم نستفيد، واستفدنا ولله الحمد الكثير والكثير، وما سوف أقوله قد يكون الكثير منه مكرر ومعاد. من باب الاختصار، لأن الأساليب كثيرة ونحاول نختصر منها، من أساليب جماعة الإخوان المسلمين لاستقطاب أتباعهم ولاستقطاب الشباب والصغار والذكور والإناث، الطعن في الولاة والحكام في جلساتهم الخاصة وسبهم وإظهار معايبهم وتصيد عثراتهم، مما يسبب بغض الشباب والعامة لولاة أمورهم. وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي بكر: من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. وكما قال سهل بن عبد الله التستري رحمه الله: لا يزال الناس بخير ما عظموا السلطان والعلماء، فإن استخفوا بهذين أفسد الله دنياهم وأخراهم. كذلك من أساليبهم، وقد أشار إلى ذلك الشيخ وفقه الله، أسلوب السرية والتكتم لدى أفراد الجماعة، إذ أن التقية شعار الإخوان المسلمين التي هي عند الرافضة 9 أعشار الدين، فيقوم عملهم على السرية في تحركاتهم في أعمالهم في جلساتهم. من أساليبهم تعظيم جماعة الإخوان المسلمين لرموزها كحسن البنا وسيد قطب، وكراهة التحذير من أخطائهم في العقيدة وغيرها، بل يسترونها ويخفونها عن الأتباع. هذا الأمر من أبرز العلامات المميزة للفرد الإخواني، فاختبرهم بهذا. إذا تكلمت في رموزهم في حسن البنا في سيد قطب، عندها سترى الهلع والفزع والاضطراب والانتصار له أيا كان خطأه، كما قالوا: إن للإخوان صرحا كل ما فيه حسن لا تسلني من بناه إنه البنا حسن، كل ما فيه حسن. وقد سمعت من كلام الشيخ أخطاء في العقيدة تشيب لها الرؤوس. من أساليبهم الطعن في العلماء، علماء السنة، وأنهم لا يفقهون الواقع، علماء حيض ونفاس، عملاء، علماء سلطة، مباحث ونحوها، من باب تنفير الشباب عن علماء السنة. من أساليبهم الطعن في أتباع المنهج السلفي بأنهم جامية أو مدخلية أو مرجئة وغيرها من هذه الألقاب، من باب التنفير من أهل السنة، وهذا هو ديدن أهل البدع من قديم. من أساليبهم توزيعهم للأشرطة وللكتب الممنوعة، توزيعها على أتباعهم أو إطلاعهم عليها بطريقة سرية. من أساليبهم عدم العناية بمصادر التلقي، فهم يسمعون ويقرؤون لكل أحد أيا كان عقيدته، بشرط ألا يكون على المنهج السلفي، ويرى طاعة ولاة الأمور في غير معصية الله وحرمة الخروج عليهم، فيسمعون لكل أحد ما عدا صاحب السنة. من أساليبهم كما أشار إلى ذلك الشيخ إظهار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والغيرة على محارم المسلمين ليستميلوا قلوب الناس. وهذه القاعدة أسسها لهم عبد الله بن سبأ اليهودي رأس الخوارج، الذي قال للخوارج: ابدأوا بالطعن في أمرائكم، ثم أظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى تستميلوا قلوب الناس، ثم ادعوهم إلى هذا الأمر، أي الخروج على عثمان رضي الله عنه. من أساليبهم أسلوب الطلعات الليلية والرحلات الصباحية، بل وللأسف لا يتورعون عن مجالسة صغار السن والمردان. من أساليبهم التلون حسب الحوادث والأوقات، كما قال منظرهم الصاوي: واحد يفجر والآخر يستنكر. فهم يتكيفون مع الظروف المحيطة بهم ويتلونون كالحرباء، فهم كالعقارب يتوقع لدغها في أي وقت، فإذا وجدوا فسحة وأحسوا بقوتهم سلكوا طريقة سيد قطب الثورية القطبية، التفجير والمواجهة والمصادمة، وإذا كشف أمرهم وضيق عليهم عادوا إلى طريقة المرشد حسن البنا البنائية، وهي نسخة مشوهة من تقية الرافضة. وكذلك من أسلوب العنف يوجد عند حسن البنا وعند سيد قطب، لكن في سيد قطب أظهر. فإذا كانت المرحلة عندهم تقتضي كما أشار الشيخ أن يعفوا لحاهم ويقصروا ثيابهم، فعلوا ذلك. إذا كانت المرحلة تقتضي أن يحلقوا أو يخففوا من لحاهم، فعلوا ذلك. فهم يتكيفون حسب الوقائع والأوقات والأحداث. من أساليبهم إغراء أتباعهم بالمال، يغرون أفرادهم، هذا الشاب ذكي لكنه فقير، يغرونه بالمال، يريد زواج قد يزوجونه وعندهم بذل وعندهم مال، فهذا لكن يسلبون منه منهجه وعقيدته. من أساليبهم يستغلون المكتبات ومعارض الكتاب لجلب كتبهم وبيعها، وربما بأسعار زهيدة، وربما يخفون تلك الكتب الممنوعة التي فيها طعن للولاة، ولا يبيعونها إلا لمن على شاكلتهم، فيجب أن يفطن لهذا. وقد اختبرت إحدى المكتبات في إحدى المعارض، بلغني أنها تبيع كتابا من تلك الكتب، فأتيت فإذا إلى المكتبة، فسألت العامل فيما بيني وبينه ليس أمام الناس في المكتبة، قلت له أريد الكتاب الفلاني، قال انتظر حتى خرج المحل من الحضور، ثم أخرج الكتاب من تحت الطاولة، يبيعون الكتب الممنوعة خفية. فهذا كله من مناهجهم وأساليبهم، فيجب أن يفطن لهذا. من أساليبهم أسلوب الكذب الذي يربون عليه أتباعهم، ويقولون لهم أو كل من تكلم على جماعتهم أو رموز جماعتهم كحسن البنا أو سيد قطب، يقول لهم كل من تكلم فيهم فمآله الانتكاس وسوف يبتلى بالأمراض، هكذا يكذبون عليهم، فهم يستبيحون الكذب لمصلحة الجماعة. بل سمعت مرة أحدهم يقول ونحن طلبة في الجامعة إن فلانا تكلم في سيد قطب فابتلاه الله بالسرطان. وكذلك يكذبون على أتباعهم ويقولون لهم إن جبريل نزل ودخل رابعة ليثبت الناس في ثورتهم وفي ثوراتهم، إلى غير ذلك من الأكاذيب التي يفترونها. من أساليبهم أسلوب الأناشيد والتمثيليات، أناشيد ثورية وتهيجية. بل يقول سيد قطب في مقدمة كتاب مسرحية صمود في معركة اليرموك، يقول إن النشيد الموحي أنجح وسائل التهذيب، أنجح وسائل التهذيب. أين كتاب الله؟ أين سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يهيجونهم في تلك الأناشيد، ثوار ثوار ثوار، فجرها فجرها تلفح باللهب، وغيرها من تلك الأناشيد. من أساليبهم التتبع التنظيمي، فنجد الذي يسير هنا على أفكار الإخوان هو الذي في مصر وفي غيرها، فهم يسيرون على نفس الأفكار، الكلام واحد والاتجاه واحد والرأي واحد، لأن التنظيم واحد. من أساليبهم استغلال المصائب والفتن للإثارة على الولاة والعلماء، فيركبون كل موجة جماهيرية ويدغدغون عواطف الناس، تارة باسم البطالة وتارة باسم جراحات الأمة أو القضايا الإسلامية، ويحرصون كثيرا على الأمور السياسية ومهاجمة الحكام وتهييج الشعوب، فيقل في مجالسهم ذكر الله تعالى، ويكثر الحديث والتنقيب عن عيوب الأنظمة، ويستغلون الأحداث الكبار للضغط على الحكام والعلماء وإثارة الرأي العام بدعوى أنهم لا يعملون لقضايا الأمة. من أساليبهم جمعهم لأتباعهم في مجموعات في الواتساب ونحوها، وشحنهم لقلوب الشباب ضد ولاتهم وعلمائهم، وينشرون في هذه المجموعات عيوب الولاة، وقد يكون أكثرها بالكذب لإيغار صدور الشباب على ولاة أمورهم والعلماء. من أساليبهم حب التصدد في الأحداث العظام، والمبادرة إلى امتلاك زمام الأمور مع تهميش فتاوى العلماء، مع تهميش فتاوى علماء السنة. من أساليبهم حرصهم على احتواء المسؤولين الكبار والعلماء ليكونوا من المناصرين لهم أو الساكتين عنهم على الأقل. من أساليبهم حرصهم على احتواء أصحاب رؤوس الأموال أو أصحاب البنوك ونحو ذلك ليكونوا داعمين لمناشطهم، وليحجبوهم عن دعم دعاة الحق والهدى. من أساليبهم تحريض الشباب للجهاد والخروج بهم إلى أماكن الصراع، وهو كما قال الشيخ صالح الفوزان وفقه الله جهاد في سبيل الشيطان، فيذهبوا إلى تلك البلاد هذا الشاب الغر بدون إذن والديه وبدون إذن ولي أمره وليس تحت راية، فيذهب طعما لعملية انتحارية. من أساليبهم كذلك استغلالهم للأعمال الحكومية الرسمية كالأنشطة الطلابية أو الجمعيات الخيرية أو نحوها من الجمعيات، ليكون عملهم تحت مظلة رسمية، وليقوى تأثيرهم على الناس، وليجعل الناس يرجعون إليهم. من أساليبهم حرصهم على جمع المال للتأثير به على الناس في دعوتهم، ويستخدمون أساليب بل بعضها مخالف للعقيدة كالبرمجة العصبية، وكذلك دورات يتبناها الإخوان في تطوير الذات أو غيرها من الدورات، ويشترط في حضور الدورة دفع مبلغ من المال. وكذلك لا يترقى هذا الموظف إلا بأن يحصل على هذه الدورات، وللأسف هذه الدورات في جهات، وأغلب من يحمل هذه الدورات منهم، وكم قد أفسد السويدان بدوراته، حتى قال في بعض دوراته من حق الإنسان أن يعترض حتى على الله عز وجل والعياذ بالله. من أساليبهم استخدامهم للقصاصين والمضحكين بل حتى والمفحطين، فيجرونهم معهم كأسلوب في جذب الشباب وجذب الناس وسحبهم لبرامجهم. من أساليبهم حجب الأتباع عن دروس ودورات علماء السنة وأهل السنة، بل ربما إذا كانت هناك محاضرة لأحد علماء السنة رتبوا لأتباعهم رحلة أو طلعة ليصرفوهم عن الحضور، بل ربما يحجبون عقول أتباعهم فلا يسمعون ولا يقرؤون ولا يحضرون من الدروس إلا ما يأذن به رئيس المجموعة وفق جدول معين من قبل قيادة التنظيم السرية. من أساليبهم تهديدهم لمن ترك منهجهم وجماعتهم بأنه إذا فضحهم أو تكلم عنهم أو تكلم عليهم أو حذر منهم أن يلصقوا به التهم، أن يلصقوا به التهم. من أساليبهم أنهم يضخمون الأخطاء والنقص في هذه البلاد، ويدفنون محاسن هذه الدولة المباركة، ويغرسون في قلوب أتباعهم أن هذه الدولة تحارب الدعوة والدعاة والأعمال الخيرية، وكذبوا والله، فإن هذه البلاد المباركة بلاد العلم والدعوة ونشر الخير في أصقاع المعمورة. من أساليبهم استغلال الحج والعمرة، استغلال الحج والعمرة للخروج بأتباعهم وبطلابهم، وعندها هناك عندما يذهبون بهم يستضيفون لهم من رموز المنهج الإخواني من يلقي لهم دروسا خاصة في جلساتهم تتضمن شحنا على ولاة الأمور والعلماء. من أساليبهم فرضهم على أتباعهم مبالغ مالية لصالح الجماعة. من أساليبهم أنهم يشجعون على الخروج للمظاهرات حتى من النساء، ويباركون الاعتصامات وغيرها وكل ما فيه إخلال بالأمن، وهذا فيه مشابهة للمشركين في أساليبهم. من أساليبهم تركيزهم على الشباب واحتوائهم لهم بأساليب متعددة حتى يصبح الشاب في بوتقتهم وتحت تصرفهم، يسيرونهم كما شاءوا. كذلك من أساليبهم كما قال الشيخ الغديان ما يبغون الكبار، يقول الكبار قضوا منهم، يريدون أبناء المدارس. كذلك من أساليبهم تركيزهم على الأذكياء والموهوبين وذوي القدرات فيجعلون لهم دورات خاصة بإشرافهم ورحلات خاصة تحت إشرافهم باسم الإشراف على الموهوبين. بل غالب من يتولى الإشراف على الموهوبين في إدارات التعليم يجعلون منهم. بل حتى وللأسف دخل ضمن هذا البرنامج متابعة الموهوبات، ويذهبون بهن في أسفار وفي رحلات مع المحارم من باب العناية بالموهوبات. كذلك من أساليبهم زرع المتفجرات في العورة في الدبر حتى يتمكنوا من التفجير في الأماكن التي يهدفون الوصول والتفجير فيها، نسأل الله السلامة والعافية. من أساليبهم جعلهم مناصب ومراتب لأتباعهم داخل دولة تدعو إلى التوحيد وتطبق شرع الله وتقيم الحدود، فهذا مبتدئ وهذا متقدم وهذا رئيس أسرة وهذا رئيس عشيرة وهكذا. من أساليبهم أسلوب سياسة التجميع، فجماعة الإخوان تجمع في طياتها وفي تنظيمها عقائد شتى، فهذا نصراني وهذا رافضي وهذا قبوري إلى غير ذلك. من أساليبهم أنه يغلب على أفراد الجماعة نبرة اليأس والقنوط، ومن قال هلك الناس فهو أهلكهم. فالأمة عندهم غائبة، الأمة عندهم غائبة، وكذلك يدندن على الصحوة الصحوة الصحوة الإسلامية. وقد استنكر هذه العبارة الشيخ صالح الفوزان وفقه الله. من أساليبهم غرسهم في قلوب أتباعهم أن الدعوة لا تنجح إلا إذا كانت تحت حزب. ومن أساليبهم غرسهم في قلوب أتباعهم أن أفضل جماعة على الساحة هي جماعة الإخوان المسلمين، بل يسمون أنفسهم الجماعة الأم وجماعة المسلمين تمويها وتلبيسا. من أساليبهم ممارسة الابتزاز لأتباعهم حتى يكونوا تحت ضغط تاريخ ما قد مضى، بل ربما وثقوا عليهم بعض الصور أو الأوراق أو نحو ذلك حتى يضغط عليهم، لا ينثني عما هو عليه، لا يترك الجماعة، لا ينشق عنهم وهكذا. وهذا من أساليب الإخوان المسلمين. من أساليبهم غرسهم في قلوب أتباعهم أن الجماعات التي على الساحة كالإخوان والتبليغ ونحوها أنها من اختلاف التنوع لا التضاد، وهذا هو غاية الكذب والتلبيس والتدليس. جماعة لا تعتني بالتوحيد ولا تنكر الشرك والبدع وتدعو للخروج والثورات والانقلابات، هل هذه خلافها مع أهل السنة؟ خلاف التنوع بل خلاف التضاد. من أساليبهم أخذهم من فتاوى علماء السنة ما يحلو لهم وما كان موافقا لهوى في نفوسهم، وتركهم ما لا يوافق أهواءهم. كذلك من أساليبهم يوهم الإخوان المسلمين أتباعهم أنه لا فرق بين الإمام محمد بن عبد الوهاب ودعوتهم الإخوانية الحزبية، فيقولون مثلا الدعوات الإصلاحية دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب ودعوة الإخوان المسلمين، ويحرصون على التسوية بين رموزهم وأئمة السنة، فيقولون المصلحون أحمد بن حنبل، شيخ الإسلام ابن تيمية، محمد بن عبد الوهاب، حسن البنا، سيد قطب. بل ربما يكتبون ذلك في كتب مثل كتاب بين ابن تيمية وحسن البنا، ومثل كتاب الجودة والإتقان في حلقات القرآن ذكروا أهل الجودة، فبدأوا بالنبي صلى الله عليه وسلم هذا الكاتب، ثم ذكر الخلفاء الراشدين والأئمة الأربع والفقهاء السبعة، ثم ذكر حسن البنا وسيد قطب والتلمساني والمودودي والندوي. كذلك من أساليبهم وضع أيديهم في أيدي الغرب لإثارة الفتن والقلاقل في بلاد أهل الإسلام. من أساليبهم حرصهم الشديد على المنابر والمساجد في القرى والمدن للتأثير على الناس وعلى العامة، وحرصهم على إدارة المكاتب التعاونية. من أساليبهم حرصهم على الإشراف على حملات الحج وبالخاص التوعية في الحملات في تلك الحملات، فيستضيفون في تلك الحملات من رموز الجماعة، وهذا أمر قد سار به الركبان. من أساليبهم حرصهم الشديد على السيطرة على المنابر الإعلامية سواء المسموع منها أو المرئي، وحرصهم على القنوات الفضائية للتأثير بها على الناس. من أساليبهم المبالغة في استغلال قضية المرأة، وذلك لإثارة الرأي العام وتكثير الأتباع، وتركوا الأمر المهم وهو الدعوة إلى توحيد الله ومحاربة الشرك. من أساليبهم تقديم مصلحة الجماعة على مصلحة الأهل والأولاد، ثم يزعمون أن ذلك في سبيل الله. من أساليبهم أن من كان معهم ومنتم لحزبهم فإنهم يبذلون قصارى جهدهم في أن يحصل على درجة الامتياز، وقد لا يكون أهلا لذلك البتة. قال شيخنا العلامة أحمد النجمي رحمه الله، وزعم ذكر أحد الطلاب أنه كان في الاختبار أنه دخل الاختبار، يقول ثم اختبر وكنت أظن أني لا أحصل على جيد، وكان معهم أولا، يقول فإذا بي أخرج من الاختبار بدرجة الامتياز 100%، 100%، فمن كان معهم يساعدونه في الدرجات، يعطونه التفوق لكي يتمكن من أن يكون معيدا مرشحا للإعادة في الجامعة. يصف الإخوان المسلمين مخالفيه من أتباع المنهج السلفي بالشدة ليوهموا الناس أنهم هم أهل التسهيل واللين، ولذلك رفعوا راية فقه التيسير، والواقع يكذب هذا، إذ أن العنف في مواطن كثيرة من العالم الإسلامي منبعه جماعة الإخوان المسلمين. يصف الإخوان المسلمين أتباع المنهج السلفي بأنهم فرقوا المسلمين. لماذا؟ لأنهم يحذرون من الجماعات الوافدة والأحزاب الدخيلة. والحقيقة أن أهل السنة والجماعة سموا بذلك لأنهم يدعون إلى لزوم السنة ويحذرون من الفرقة والاختلاف. من أساليبهم يحرصون على الاجتماع وتكثير السواد عند خطيب الجمعة التهييجي، ويحرصون على تلميعه للشباب، ويجعلون له الهالة الإعلامية في المجتمع. من أساليبهم أنهم يسمون رموزهم مشايخ الصحوة، ويزعمون أنهم الدعاة إلى الله المؤثرون في الأمة لا العلماء، وكذبوا والله. من أساليبهم أنك إذا نهيتهم عن الفتن والخروج على الحكام قالوا أنت تقدس الحكام أو أنتم مرجئة الحكام. من أساليبهم أنهم وضعوا تأصيلات وتقعيدات مخالفة لمنهج السلف الصالح لحماية الجماعة ورموزها، مثل منهج الموازنات بين الحسنات والسيئات. من أساليبهم أنهم يربون أتباعهم تربية صوفية، وهذا ليس بغريب، فحسن البنا مؤسس الجماعة كما قد سمعنا بايع على الطريقة الحصافية الصوفية. من أساليبهم أنهم يستغلون الطلبة المستجدين في الجامعات فيحضرون لقاءات للتعارف في الجامعات ليتعرفوا على الطلبة، ويصطاد النابهين من الطلبة، ويرتب معهم جلسات خاصة ودروس في المنهج الإخواني بالتدرج. من أساليبهم حرصهم على الإشراف على الإسكانات الجامعية وجوامع الإسكان لتقوى صلتهم بالطلبة. من أساليبهم الخطيرة أنهم يصطادوا الطلبة المبتدئين في الجامعات ويستأجر لهم مساكن خاصة على حساب الجماعة، وهناك يكون الطلبة قد وقعوا في شباكهم ويلعبوا بهم كيف شاءوا، فما حالك وبالك بطالب يجد سكنا بالمجان ودعما ماديا؟ من أساليبهم أن الدعاة خارج البلاد يحرصون على أن يكونوا على منهجهم وطريقتهم ويدعمونهم بالأموال، وبالمقابل الدعاة السلفيون لا يجدون دعما إلا ما شاء الله. من أساليبهم الفرح بكل من يشغب على علماء السنة والدعاة الداعين إلى منهج السلف الصالح وولاة الأمور، بل يسمون هذا المشغب العالم العلامة، ولو كان في أول مراحل الطلب، بل لو كان في حزب مشبوه. من أساليبهم الدعاء لولاة الأمور، فهم يقنتون بدون إذن ولي الأمر الذي اشترط على أن يكون القنوت بإذنه، وبالمقابل قد يأمرهم ولي الأمر بالقنوت في أمر يتعلق بأمن البلاد، فلا تجدهم يعطون الأمر أهمية وعناية. من أساليبهم أنه إذا أخطأ غيرهم فالويل له، ثم الويل له من ألسنتهم، أما إذا أخطأ أحدهم فستأتيك الأعذار فيقولون نفع الله به، قطرة في بحار حسناته غير معصوم، أنتم تحسدون. ومن ذلك قول في أخطاء سيد قطب في العقيدة إذا اعترفوا بها قالوا الرجل أديب لا يعرف أمور العقيدة، ويقال لهم شهد شاهد من أهلها، جاهل بالعقيدة كيف تجعلونه إمامكم؟ من أساليبهم التخلي عن الأفراد إذا انكشفوا، فالذي يسجن ويعرف أنه من الجماعة يعدونه ورقة محروقة. من أساليب أسلوب السيطرة على البرامج الثقافية والمهرجانات وحفلات الإنشاد ليكسبوا بذلك المال والجماهير. من أساليبهم أنه إذا أخطأت الجماعة في مكان ما، كما وقع في كونر عندما اغتالوا الشيخ جميل الرحمن، قالوا نلزم الصمت ولا نفرق الصف. كذلك من أساليبهم التسلسل في القيادة مع السرية التامة، فهذا رئيس أسرة وهكذا، والأدنى لا يعرف الأعلى. كذلك من أساليبهم، وانتهينا باقي شيء يسير، أنه يلقب الإخوان أتباعهم بالشباب، فيقولون فلان صار مع الشباب أو ترك الشباب أو الشباب عندهم رحلة أو مخيم، كل هذا من باب الحرص على السرية، سرية الجماعة، فإن مصطلح الشباب يدخل فيه البر والفاجر ولا يدري السامع ما المراد. كذلك من أساليبهم أنه إذا رغب أتباع في العلم الشرعي فلا يمانع الإخوان من عقد دورات علمية، وينتقى من يدرس في تلك الدورات منهم من أتباعهم سعيا لاختطاف الشباب ولئلا يذهبوا إلى أهل السنة. وقد تكون هذه الدورات في كتب الإمام محمد بن عبد الوهاب أو كتب الشيخ حافظ أو الشيخ سعد بن تيمية، وقد يكون حفظ القرآن في شهر في أسبوع، وفي هذه الدورات يدسون السم في العسل أو يدخل منهجهم وفكرهم في تدريسهم. كذلك أختم بهذه العبارة بالاختصار، يعمل الإخوان لتحقيق مآربهم على ثلاث مراحل. المرحلة الأولى مرحلة التحبيب، وذلك بخدمة الناس عن طريق الخدمات الاجتماعية، ولهذا يحرصون على التنمية الاجتماعية وعلى هيئة الإغاثة وعلى الندوة العالمية وكذلك الجمعيات الخيرية، فإذا تكلم العالم أو المسؤول فيهم وجدوا من العوام المخدومين بل المخدوعين من يدافع عنهم. المرحلة الثانية مرحلة التدريب، فيدرب الشباب في المخيمات والمعسكرات على الاقتحام والحراسات الليلية والاغتيالات بل والانقلابات، يدربون في تلك المخيمات. المرحلة الأخيرة مرحلة المواجهة، وذلك بالثورات والانقلابات ونحوها. من أساليبهم وهي الخاتمة، واختصرنا، أخذهم بالقاعدة التي أسسها لهم ميكافيلي، الغاية تبرر الوسيلة، فكل وسيلة توصلهم إلى الغاية التي يرونها وهي الوصول إلى الحكم وإلى الكراسي فعلوها، سواء كالمظاهرات والاعتصامات وغيرها. نسأل الله تعالى أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه، وأن يكفي المسلمين شر هذه الجماعة وهذا الحزب الإرهابي الذي صنفه ولاة أمور بأنه تنظيم إرهابي، وحذر منه العلماء، وقال الشيخ صالح الفوزان: هدف الإخوان والتبليغ أن تزيح دعوة التوحيد وتحل محلها. وصلى الله وسلم على نبينا وعلى آله وصحبه. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، ذكرتم ما يقرب من 50 أسلوبا من أساليبهم، ولا يسعنا في نهاية هذه الندوة المباركة إلا أن نوجه الشكر أولا لله تعالى، ثم الشكر لفضيلة الشيخين، وبعد ذلك نشكر فرع الوزارة بالمنطقة وعلى رأسهم مدير عامها الشيخ أسامة بن زيد المدخلي، وكذلك نشكر مدير إدارة المساجد في الويداب وزملائه على الترتيب، وكذلك الشيخ علي بكار رئيس المجلس التعاوني للدعوة والإرشاد، وكذلك نشكر جميع الحضور من المنسوبين. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.